وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا جزاكم الله خيرا إن شاء الله. قلنا برضو بغير حركة لا نصرة ولا تأييد بلا حركة، فيعني ما شاء الله جزاكم الله خيرا، يعني ذاكرتكم أحسن من ذاكرتي. ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح عليك رب. فاتكلمنا عن مفهوم الحركة في القرآن وأهمية الحركة، وإن ربنا عز وجل يعني ذكر هذا في أكثر من موضع في كتابه. فقال عز وجل في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ليه ربنا عز وجل ذكر من أهلك؟ من أهلك دي يعني خرجت من بيتك، زي كده قول الله عز وجل برضه في سورة النساء: ومن يخرج من بيته مهاجرا، برضه من بيته، من بيته برضه، ده بتركز على الخروج من الخروج وعلى الحركة في وسط الناس. بعد كده اتكلمنا في المرة السابقة عن جهد أهل الباطل في الدعوة الميدانية وفي الجولات المضادة، وفضل الله ضربنا ليها أمثلة كتير جدا. اتكلمنا عن جهد الميداني، ابتلأنا بالجهد الميداني عند الشيطان، واتكلمنا ازاي ان الشياطين لا تكل ولا تمل من الطواف إذا مسهم طائف من الشيطان ذكره، وكلمنا عن جهد الدعوة الميدانية عند أهل الباطل، وضربنا لها أمثلة كتير قديما وحديثا، واتكلمنا عن الجولات المضادة التي ذكرها الله عز وجل لأهل الباطل في القرآن. ولكن كان في حاجتين مذكرة ما كنا عديناهم في المرة اللي فاتت في هذه النقطة، ذكر أثر في صحيح مسلم، حديث صحيح في حديث صحيح مسلم، في غزوة تبوك، لما الصحابة كانوا خارجين في غزوة تبوك، لما نفد الماء من الصحابة في منطقة صحراء قفر جد، يعني في منطقة خلاص مفيش فيها مية خالص، فالصحابة بدأوا يبحثوا عن المية، وهما بيبحثوا عن المية وجدوا امرأة عربية، لو امرأة عجوزة، امرأة عربية، فقالوا لها: أين الماء؟ فقالت لهم: إيها إيها، يعني بتقول لهم انتوا فين والميه فين، انتوا فين والميه فين. فقالت المرأة لهم: من انتم؟ فقالوا: نحن مع محمد صلى الله عليه وسلم. الحارس ده خد بالك في سنة 9 هجرية، في غزوة تبوك سنة 9 هجرية. فهذه المرأة العجوز قالت لهم: ذلك الصابئ، هذا الصابئ محمد. فذلك الصابئ دي معناه ايه؟ معناها انه احنا قلنا دي سنة كام، سنة 9 هجرية، المكان قرب تبوك، قرب تبوك ده يعني في اخر الجزيره العربيه، يعني خدت بالك قرب تبوك ده قريب من الروم، وامراه في صحراء قفر جد، يعني صحراء مفيش فيها ميه، وتقول لهم ذلك الصابئ. ذلك الصابئ ده معناه ان اهل الباطل بذلوا مجهود رهيب، بذلوا مجهود غير عادي، حتى ان يعني ده يعني دعوته المضاده انتشرت في كل الجزيره العربيه، انتشرت في نجوع الجزيره العربيه. فأهل هذه الصحراء لم يعرفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه صابئ، فده طبعا ده بفضل يعني، أو مش بفضل بقى، ده طبعا بمجهود أهل الباطل الرهيب وانتشارهم الرهيب وجولتهم المضادة، وكيف أنهم كانوا لا يكلون ولا يملون من أجل ما هم عليه من الباطل. أيضا مثال تاني للجولات المضادة كنا فوتناها المرة اللي فاتت، الجولات المضادة، وبرضه في النموذج للدعوة الفردية لأهل الباطل عند أهل الباطل. فيذكر إن كان في شاعر كبير اسمه الأعشى، الأعشى ده كان من كبار شعراء العرب، وكان سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فراح عشان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويأسلم. فلما المشركين عرفوا إن الأعشى رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، عملوا عليه جولات مضادة، عملوا عليه زيارات وعملوا عليه جولات مضاده، فراحوا وكلموه وقالوا له: انت مش عارف ده محمد يحرم الخمر ويحرم الزنا، انت ما تعرفش هو بيعمل ايه، دينه بيعمل ايه، يحرم الخمر ويحرم الزنا. فقالوا له: استنى شويه لحد ما تستمتع كده من الخمر ومن الزنا وخلاص، لحد ما تزهق، وبعد كده ابقى واروح لمحمد. فالاعشى قال: خلاص، طب ما انا اقعد شويه واستنى لحد ما خلاص ازهق من الخمر والزنا، وبعد كده ابقى اروح لمحمد في العام المقبل. ولكن مات الاعشى ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل، ده كان رايح واحد رايح يسلم، ولكن بسبب الجولات المضاده اللي اتعملت عليه من اهل الباطل، رجع في القرار اللي كان اخده، ويقال انه انزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت

مع الدكتور احمد سيف. ان شاء الله بذكركم كلكم باذن الله في لقاء الجمعه الساعه 8 مساء مع الدكتور احمد سيف من مشايخنا الفضلاء، الله يبارك فيه يا رب. وعاوزين بقى جهد ان شاء الله الاخوات في كل ورشه، شدوا حيلكم كده، بلغوا كله، وقائدتكم الموجودين كلكم باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عندكم مشكله في موضوع التربيه، موضوع الاخوه، اي مشاكل، هنا ان شاء الله على الفرقه الثانيه، على غرفه الفرقه الثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. الطلبه كلهم هيكونوا هنا ان شاء الله باذن الله. فربنا يعينكم كده يا رب ويسددكم، وان شاء الله في انتظاركم ان شاء الله اي اسئله، ان شاء الله يكون في حوار مفتوح في اللقاء باذن الله. ان شاء الله باذن الله احسن انتظاركم باذن الله سبحانه وتعالى.